هذا أول نداء في القرآن. وقلنا فيما تقدم أن كل ما ذكر في القرآن أولا وجب العناية به عناية خاصة. فأول ما يقول الله تعالى يا أول مرة يعني فيها شيء، فلا بد أن نعتني بها عناية خاصة. يا أيها الناس، فينادي الله جل وعلا كل الناس. من هم الناس؟ ولماذا سمي الناس بالناس؟ الناس من ناس ينوس، يعني من الحركة، في حديث أم زرع وأناس من حلي أذنية، يعني من كثرة ما كان تضع في الحلي من أذنيها أم زرع كانت أذنها تتحرك، وأناس يعني أبو زرع أناس من حلي أذنية. فالناس سموا بالناس للحركة التي تنتج عنهم، فسموا ناسا لأنهم يتحركون ويضطربون ويتذبذبون ويذهبون من هنا إلى هناك، ويخرج أحدهم إلى معيشته ثم يعود، وما إلى ذلك من الأمر. وقيل إنما هي من النأس الذي هو ناتج عن الأنس، أي عن أن الناس يؤنس بعضهم بعضا، يؤنس بعضهم بعضا، فهي من الأنس. وهذا المخرج يعني لعله بعيد، والأقرب هو الاضطراب والحركة والتذبذب. فهؤلاء الناس الذين خلقهم الله جل وعلا متحركين مضطربين إلى إيمان تارة وإلى كفر تارة أخرى، وهذا ناتج عن التحرك، يعني بما أنه يتحرك بجسده فهو يتحرك بقلبه وإيمانه. فالله يناديهم جميعا اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول شيء ما قال لهم اعبدوا الله، ما قال لهم اعبدوا الله، يعني ما أمرهم بأن يعبدوه على أنه الله، وإنما أمرهم بأن يعبدوه على أنه الرب. طيب ما الفرق بين الله؟ ما هو الرب هو الله، نعم، لكنه يذكرهم أني بما أنني ربكم وجب عليكم أن تعبدوه، ليس لأني الله وإنما لأني رب. عرفنا؟ طيب ما الفرق؟ هو الله هو الرب والرب هو الله، نعم، لكنه إذا ذكرهم بربوبيته استشعروا أنهم عباد فعبدوه لذلك. ما معنى رب؟ الرب هو الخالق، هو المدبر، هو المتصرف، هو السيد، طيب هو الذي يرزق والذي يحيي والذي يميت والذي يصور والذي يركب، هذا هو الرب. فلأن الله ربكم عند ذلك وجب عليكم أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا. إذن كأنه يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، اعبدوا ربكم لأنه خلقكم، لأن مقتضى الربوبية أن يكون الرب خالقا، فبما أن الرب هو الخالق حينئذ وجبت عبودية الخلق إليه. ففي معادلة من خلق يعبد ومن لا يخلق لا يعبد، هذه معادلة ثابتة ولك أن تعممها على كل شيء. فكأن الله تعالى يقول إن علمتم خالقا غيري فاعبدوه، أما أنكم لا تعلمون خالقا غير الله فلا ينبغي أن تعبدوا إلا الله. ذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شيء آخر، حينما تقول للعباد، تقول للناس اعبدوا الله، طيب من هو الله؟ يعني تقول اعبدوا الله، طيب من هو الله؟ ماذا تعرفون عن الله أيها الناس؟ ماذا تعرفون عنه؟ فالله في كل كتابه لما يخاطب الناس الجهال به، من يجهلونه ومن لا يعرفونه، يخاطبهم بما لا تقوم حياتهم إلا به. كيف؟ من بطونه. أول شيء خطاب الله للناس عن طريق البطون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، خاطب من البطن، لأنك تعرف هذه اللغة، تعرفها أكثر شيء، أكثر لغة يعرفها الناس لغة الطعام والشراب والنكاح واللواء وما إلى ذلك والأمن وكلها كل هذا يعلمه الإنسان، هذه أكثر لغة. أما أعبد الله الجبار، أنا ما رأيت شيئا من جبروته. أعبد الله العظيم، ما يعني هذه يعني خطاب قد لا يفيد كثيرا. أعبد الله الذي يطعمك، يطعمني، خلص إذن أعبده. فيستجيبون ويستمعون أكثر مما إذا خاطبتهم بعظمة الله أو بجبروت الله أو بكبرياء الله. إن خاطبتهم بربوبية الله لهم استجابوا أكثر، استجابوا أكثر. لذلك قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لعل سائلا يقول أو يعني معترضا يقول ربما خلقنا الله تبارك وتعالى لكن خلقنا عن صورة، لسنا أول الخلق، فنحن صورة متكررة، بمعنى أننا لم نرى خلق الله لنا، وإنما جئنا من نطفة اتحدت مع بويضة فخرجت خلقا جنينا، ثم خرجنا من بطون أمهاتنا ثم كبرنا، يعني ما رأينا خلق الله لنا حقيقة. طيب الذي جاء بك من النطفة والبويضة، هذه النطفة والبويضة من أين جاءت؟ يعني أبوك وأمك من أين جاء؟ ثم جدك وجدتك من أين جاء؟ والذين من قبلكم. حتى ما يدعي إنسان أنا صورة متكررة عن صور كانت قبل. فهو خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وما من أحد كان قبلك إلا وقد كان من خلق الله عز وجل إلى أن تصل إلى الخلق الأول. على هذا لن تخرج أنت من خلق الله، فأنت خلق الله، أنت خلق الله عز وجل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل يقال لها في اللسان، في لسان العرب، لعل تفيد الترجي. هل تفيد الترجي في حق الله؟ لا، لا تفيد الترجي في حق. لعلكم تتقون ماذا تفيد هنا؟ قال تفيد الحظ، تفيد الحظ. لعلكم تتقون يعني أحضكم على العبادة حتى تتقوا، أحضكم على أن تعبدوه حتى تتقوا. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ كل شيء. نعم. نكرة، هنا المفعول محذوف، المفعول محذوف. لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ فمنا نعمل نحن ينبغي أن نقدر مفعولا يصلح لكل معاني التقوى فيما يتعلق بالآية. لعلكم تتقون، التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تتقيه وقاية، كذلك. طيب تتقون ماذا؟ الحرام. نريد كلمة جامعة. الحرام، الغش، النار، الغضب، السخط، هذا كله كلمات، كلها أمثلة، لكن نريد كلمة جامعة. ما حرمه الله، بدنا كلمة أجمع. ما يغضب حدوده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ما لو لم تعبدوه لأتاكم. لا يا عم، كيف يعني لعلكم تتقون ماذا؟ لعلكم تتقون الذي فيما لو لم تعبدوه لأصابكم. فإذا الآية فيها تهديد مضطر. الآية فيها تهديد. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون أمرا سيصيبكم لو لم تعبدوا. بغض النظر عن هذا الأمر كيف سيكون، هو سيبينه بعد قليل. سيبين، يقول اتقوا النار التي أعدت للكافرين، يقولها. لكن هنا عمم المسألة، اتقوا ما لو لم تعبدوه لأصابكم. أي شيء سيصيبك إن لم تعبده. طيب كيف تتقي هذا الذي فيما لو لم تعبده أصابك؟ في أن تعبده، فإذا عبدته لم يصبك. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله من قبلكم هذه فيها تعميم أفصح مما لو قال الذي خلقكم والذين قبلكم. قبلكم قد يحتمل أن يند عنها بعض الأفراد. يقول مثلا قلت أنا وكنت قلت أنا وأناس قبلي مثل هذا الكلام. هذا يشترط أن يكون كل الناس قالوا، إنما قبلي. لكن قلت أنا ومن كان قبلي كل الناس، ها؟ فلم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني لا يخرج عنها أحد. من تفيد العموم، من قبلكم تفيد العموم، فأفادت أن كل من كان من خلق قبلكم فهو من خلق الله تعالى، لا يخرج عنها واحد، لا يخرج عنها مخلوق أبدا. طيب، حتى يبين أنه هو الرب، حتى يبين أنه هو الرب فعلا ينبغي أن يبين لك أثر الربوبية في الأرض، ولا لا؟ كيف يكون ربا؟ يعني أنت ما يقول الله ربك، كيف تثبت أن الله ربي؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه أثر ربوبيته تراه بعينيك، ما جاءك بالخبر بالثقة عن الثقة، لا، تراه بعينيك، أنت ترى بأم عينيك أثر ربوبية الله في الأرض في نفسك وفي من حولك. ترى، كيف تراه؟ جعل لك الأرض. ما هي الأرض؟ الأرض هذه التي نعيش عليها، طيب، جعلها لك فراشا، وجعل لك السماء بناء. السماء، هل هي السماء التي هي السماء الدنيا فما فوقها، أو كل ما على سماء؟ هي في اللسان كل ما على سماء، يعني سقف هذا المسجد سماء بالنسبة لنا، السقف سماء بالنسبة إلينا، وله سماء من فوقه وسماء من فوقه إلى أن تصل إلى الفضاء هذا الذي فوقه، ثم تنتقل إلى أن تصل إلى السماء الدنيا، ثم إلى التي بعدها، فكل ما على سماء. لكن السماء التي يريدها هنا، والسماء بناء، ما هي السماء التي جعلها بناء؟ هي السماء الأولى، السماء الدنيا التي هي من فوقنا تماما، وهي التي يمسكها الله جل وعلا فلا تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. طيب، فرفعها على بغير عمد نراها، فرفع السماء، جعل الأرض فراشا. طيب، أيهما أفضل، الأرض أو السماء؟ الأرض أو أفضل؟ الأرض أو السماء؟ أيهما خلقه أفضل وأعظم؟ السماء. السماء أعظم، أفضل، أيهما أفضل؟ أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. عموما الأرض أفضل من السماء، لأن السماء مسخرة للأرض وأهلها، وأهل السماء خير من أهل الأرض. الأرض خير من السماء باعتبار خلقها، ويدل على ذلك أن الله تعالى خلق الأرض في كم يوم؟ في أربعة أيام. قال قل أينكم لتكفرون من الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا في يومين، فالأرض والسماء في ستة أيام، الأرض وحدها في أربعة أيام، والسماء في يومين. أهل السماء خير من أهل الأرض، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما في الأرض ففيهم الطائع وفيهم العاصي وفيهم التقي وفيهم الشقي. فيهم وفيهم يعني المدة هي مدة خلق الأرض تدل على أن الله تعالى كان يعني عناية بالأرض أكثر من عناية السماء، فيها خلق عظيم. طيب، ولو أن السماء سقف محفوظ وفيه وفيه، وأمر آخر أن الله وسخر لكم ما في السماء، يعني في ما في السماء وما في الأرض، ففي تسخير لما في السماوات وما في الأرض لأهل الأرض. ما سخر الله ما في الأرض للملائكة، وإنما سخر ما في السماء لأهل الأرض. كذلك سخر لهم النجوم يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وجعلها مصابين ورجوما للشياطين. كذلك هذه كلها في السماء، فكل هذا مما سخر الله به ما في السماء لأهل الأرض، فجعل الأرض بالعموم كل شيء مسخر لبني آدم، كله مسخر. إذن يعني الأرض ما على الأرض هو تسخير للأرض وما عليها، فجعل هذه الأرض فراشا، وفي آية قال جعلها مهادا، وفي قراءة جعلها مهدا. فراش ومهاد ومهد، ماذا تعني هذه الكلمات؟ فراش ومهد ومهاد ماذا تعني؟ تعني أنك تعيش عليها مرتاح. المهد الذي يمهد فيه الرجل الصبي يعني ينام فيه مرتاحا، الفراش يعني تجلس على الحصير ولا على الفراش، أيهما أفضل؟ على الفراش. ليه؟ راحة، ترتاح. فأنت ترتاح على الأرض فتزرع عليها وتبني عليها وتمشي في مناكبها وتبتغي من رزق الله تعالى، مرتاح، ما عندك مشكلة في ذلك. بس كذلك فجعلها لك فراشا، وجعل لك السماء بناء، فكأنه يقول لك هذا السماء، هذه السماء التي جعلتها من فوقك كأني جعلت لك بيتا، فراشه أرضك وسقفه سماؤك، هذا بيت كبير أنت تعيش فيه، جعل لك فراشا من تحت تعيش فيه مرتاحا، وجعل لك سقفا من فوق حتى لا يعني يأتيك شيء من السماء إلا ما شاء الله جل وعلا. لذلك قال تعالى وما لها من فروج، ليس فيها فتوحات، ليس فيها تشققات. طيب، فلا يأتيك شيء، يعني كأنه واحد يعني ولله المثل الأعلى لما يبني بيت ماذا يفعل بالسقف؟ لا يترك فيه ثقبا لثعبان حتى ما يدخل شيء مما لا يحتسب له فيدخل يعني يؤذيه ويؤذي عياله، فيجعل للسقف يعني لا يجعل للسقف يعني فتوحات حتى يكون السقف متكاملا. وكذلك ولله المثل الأعلى، الفراش أرضك والسماء بناؤك، وكل واحد عنده بيت، عنده أرض وعنده سماء، يحتاج إلى سراج يضيء له بيته، فجعل لك الشمس سراج حتى تضيء هذا البيت، فترى كيف تنتقل في بيتك من مكان إلى مكان، من زاوية إلى زاوية، ونحن ذلك من هذه الأمور. فكأنك في بيت كبير فيه فراش وسقف وسراج وما إلى ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. ماذا تعني الثمرة؟ ما هو الماء؟ الماء الذي ينزل من السماء، أي سماء؟ ليس بالضرورة أن يكون السماء البناء، وإنما كما قلنا كل ما على سماء، يعني يأتيك الماء من فوق، هذا معناه، يأتيك الماء من فوق، من سحابة متدنية أو من سحابة عالية أو من سحابة متوسطة، يأتيك من سحابة، وقد يأتيك مما هو فوق السحاب، قد يأتيك الماء من السماء نفسها، فهذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الماء قال إذا نزل إلى الأرض أخرج الله به من الثمرات. ما معنى الثمرات؟ قل إنسان استثمر في كذا، يعني استثمر يعني أراد أن ينتفع بما استثمر فيه، يريد منافع، بمعنى أن الثمرات لا تفهم فقط على أنها ثمرات يعني فاكهة وخضار، لا، كل ما تنتفع به في الأرض إنما هو من الثمرات التي سخرها الله لك. دابتك التي تركبها من الثمرات، كذلك بيتك دارك التي تبنيها من الثمرات، كل ما تنتفع به في الأرض، أرضك التي تزرعها تجارتك التي تتاجر فيها، طيب حتى يعني ثيابك التي كل ذلك من الثمرات، فأخرج به من الثمرات. طيب تعالوا نفكر، يعني هل الآن الماء الذي نزل من الأرض هو الذي يخرج الله به كل الثمرات؟ يعني حتى الدار الحجارة هذه الصلبة هذه خرجت من الماء، كل شيء حي. طيب وغير حي؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كل شيء من الماء، كل شيء حي وغير حي، وهذه حقيقة علمية كذلك لا يعني لا يماري فيها حتى العلم الحديث. طيب ولو مار فيها العلم الحديث فلا عبرة به. حتى شيخ الحديد كل ما في الأرض كله فيهما، كله فيهما. الآن الجوال اللي تتكلم فيه فيهما فيهما. طيب فكل ما خرج من ثمرات الأرض مما يستعمله الإنسان ويستثمره في منافع له كله أصله من الماء، كله من الماء. طيب هذا الماء الذي نزل فأخرج الله به من الثمرات رزقا لكم، الآن خاطبهم كما قلنا ببطونهم، وقلنا هذا من أسباب تسمية أول سورة في القرآن بسورة البقرة. البقرة ليه البقرة؟ يعني هل البقرة عند الله تعالى ذكرها خير من ذكر يونس وهود ومحمد وإبراهيم، السورة التي سمى الله بها سورة أنبيائه، أخرها سورة الرحمن قديش عددها؟ 55. سورة الرحمن 55 وسورة البقرة رقم واحد؟ لا رقم السورة. فسورة الرحمن أخرها لما بعد 54 سورة، وسورة البقرة أول سورة. قلنا ما السبب؟ أن الله تعالى يريد أن يذكرك بنعمته عليك. تذكر أني أنزلت لك أنعاما وأخص هذه الأنعام البقرة، لذلك اعبدني بكل بساطة. أنزل لك أنعاما، لما سميت أنعاما؟ قلنا كل إنعام الله إنعام، لكن ما سمى الله أنعاما إلا ثمانية أزواج، البقر والإبل والماعز والضأن، صح؟ طيب لما سميت أنعاما؟ قال لأنها أخص إنعام الله على عباده، وأخصها البقرة، وأخص هذه الثمانية البقرة، لأن فيها ما ليس في غيرها، دورة الطعام لا تكتمل إلا بالبقرة، عرفنا؟ يمكن أن تأكل من الضأن وتشرب من الضأن وتلبس من الضأن، لكن لا تحرث إلا بالبقرة. إذا أردت أن تستخرج نباتا لا تستنبت إلا بالبقرة، أما الضأن والماعز والإبل فلا يحرث فيها ولا يستخرج النبات، ولن تعيش إلا بنبات، فأين الذي يكمل دورة الطعام عند الإنسان؟ البقرة. فبدأ بهذه البهيمة. طيب فإذا يخاطبنا بهذه اللهجة، فلا تجعلوا، إذن فلا، هذه الفاء للتعقيد والسبب، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا أيها الناس، ما زال الخطاب للناس، فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند. ما هو الند؟ كما ذكر في أحاديث عدة، حينما تقول ما شاء الله وشئت فقد جعلت من ذكرت لله ندا. كيف يعني؟ ما شاء الله وحده، فالله هو الذي يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن شئت فلن يكون ما شئت إلا أن يشاءه الله، وإن أردت فلن يكون ما أردت إلا أن يريده الله. هذا معنى لا تجعل لله ندا، يعني لا تجعل نفسك والله بمنزلة واحدة في الإرادة ولا في المشيئة ولا في الخلق ولا في الأمر ولا في أي شيء من الأمور التي هي من أمر الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى ند؟ أصل كلمة ند ما معنى ند؟ قل مشى الرعي أو مشى القطيع فندت شاة. نعم ندت، يعني ندت، راح بعودت صارت وحدها كانت تمشي وحدها. القطيع ماشي في ميل والشات هذه مشت في ميل آخر. طيب فلا تجعلوا لله أندادا، يعني إذا جعلت لله ندا فقد نديت عما أمر الله. هذا معنى الند، لأن الند لا يكون إلا لمن ند، لمن ند يعني لمن خرج، لمن بعد، لمن كان بعيدا عما أمر الله جل وعلا. وأنتم تعلمون، طيب هم فعلا يعلمون، يعني هم يعلمون أنهم يتخذون أو يجعلون لله أندادا، هم يعلمون رغم أنوفهم، هم يعلمون. يعني كلمة وأنتم تعلمون ليست قيدا، ليست شرطا، إنما هو حكاية حال. بمعنى لما يقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني إن كنتم لا تعلمون فلا بأس أن تجعلوا له أندادا، لا ليس هذا المعنى. المعنى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ليس لله أنداد. وأنتم تعلمون، كيف تعلمون؟ طيب يا أخي الله تعالى قال لك الذي خلقكم والذين من قبلكم، طيب هذا الإله الذي خلقت، الذي صنعت من خشب أو حجر أو شجر أو تمر أو نحو ذلك، أين كان قبل أن تصنعه؟ الخلق من كان يسوسهم، من كان يدبرهم، من كان يطعمهم ويسقيهم قبل أن تصنع ما صنعته؟ أنت تعلم، أنت تعلم، وأنت بقرارة نفسك تعلم أنه رب العالمين، لكنك تتناسى. وثبت في الحديث أن الله تبارك وتعالى كلم الناس جميعا قبلها، يكلمهم قبلها وجها لوجه، كلمهم قبلها فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكلنا وأبو جهل وفرعون وأمية بن خلاف وهارون كلهم قالوا بلى، كلهم قالوا بلى. طيب طيب لما إذن أصبحتم عن هذا غافلين؟ لما نسيتم؟ لما الآن يعني إنسان يعني ربما تأتيه عثرة أو كبوة أو غفوة أو سهوة أو نحو ذلك، فيأتيك النبي والرسول فيقول أتذكر لقاء الله ولما قال الله لك ألست بربك فقلت بلى؟ فديش تعمل هذا هو، هذا هو. لذلك سمي المؤمن مؤمنا لأنه يقول آمن، يعني آمن، آمن يعني أعطى الأمانة التي كتب الله عنده. الله تعالى أعطاك أمانة، قال أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها من إنسان. يعني أنت عندك أمانة، ما هي؟ أمانة التكليف بالتوحيد. فلما حملت الأمانة جاءك من يطالبك بالأمانة، الأمانة اللي الله عز وجل أعطاك إياها تذكرها؟ آمنت، آمنت، آمنت، يعني سلمت الأمانة، يعني سلمت الأمانة، يعني أنت الآن أصبحت مؤديا للأمانة التي أمنك الله لما كنت في ظهر أبيك آدم، عرفنا؟ فليس يعني تأديتك للأمانة من باب أنه والله أنت صدقت بشيء جديد، لا، أنت تذكرت وأديت الأمانة التي هي معك قبل أن تولد. لذلك ماذا سمى الله المشركين؟ قالوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث خلف العهد، يخلف بالعهد. أي عهد؟ المشركون ما أعطوا الله عهدا، يعني لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا أمية ولا أحد قال يوما من الأيام لله تعالى لك علي ألا أشرك بك شيئا، ما قالها. طيب متى قاله؟ لما كان في ظهر أبيه، أصر على الحنث، يعني أصر على أن يخلف العهد. أي عهد؟ لما كان في ظهر أبيه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ابن كثير رحمه الله ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله. فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاؤكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. فقد تحداهم الله تعالى في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس، أي سورة؟ سورة سبحان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مما ينقل عن مفسرين هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم، وليس فيه طبعا مما جاء به الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر يعني من هذا، أن هذه الآيات لم تنزل تحديدا لتحدي المشركين، وإنما ذكر ذلك على سبيل التحدي، يعني كما قال ابن كثير ذكره على سبيل التحدي، أي أن المعنى فيه تحدي مبطن، لكن الله تعالى ما صرح بالتحدي. لما؟ الله عز وجل أعلى ويعني أكبر من أن يتحدى خلقه. الله أعلى وأكبر من أن يتحدى خلقه. اليوم لو جئت إلى يعني طاغوت من الطواغيت قلت له في واحد من الرعية يتحداك، ماذا يقول؟ من هو؟ فكيف ولله المثل الأعلى، فكيف بالمتكبر الجبار؟ طيب، فليس هذا هو المراد تحديدا، وإنما حينما يقول إن كنتم صادقين، يعني الله تعالى يقول للمشركين إن كنتم في ريب، إن كنتم في ريب، يعني إن كان عندكم ريب، قلنا الريب ما هو؟ الريب هو الشك في الإيمان، إذا كان في القلب فهو ريب، وإن كان في العلم سمي شكا فالفؤاد، وإن كان في القلب سمي ريبا، فالمؤمن يعيبه الريب ولا يعيبه الشك. فتأتي إلى إنسان تقول عندك ريب، يعني عندك تذبذب في الإيمان، أنت غير مستقر غير موقن بما آمنت به، فعندك ريب. فيقول الله تعالى للناس جميعا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآن لو نزل القرآن على واحد منهم هل كان عنده ريب؟ لا. لو نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم كما قالوا، ها، هل سيكون عند أحد منهم ريب؟ لو نزل على واحد منهم خلاص ما هو نزل علي، ما عندي ريب. متى صار عندهم ريب؟ حينما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. من هو هذا؟ يعني رجل يتيم فقير مسكين، ولو كان شريفا لكنه ليس بذاك الذي يعني يشار إليه جاها ورفعة وكذا، فاستصغروه. وكذلك اليهود كانوا ينتظرون نبيا منهم، فلما جاء نبي من العرب كفروا به مع أنهم عرفوه، عرفنا. وكذلك النصارى وغيرهم. فالآن يخبرهم الله تعالى إن كنتم في ريب، إذا كان عندكم ريب مما نزلنا على عبدنا عليه الصلاة والسلام فأتوا بصورة من مثله. تعالوا حاولوا أن تؤلفوا شيئا من القرآن ولو بسورة أو بعشر سور أو نحو ذلك. ما قال لهم بآية؟ ليه؟ ما قال لهم بآية، قال لهم بسورة، قال لهم بعشر سور، وقال لهم فأتوا بمثله، يعني فأتوا بالقرآن. ثم نظر سورة آية، ثم نظر آية، ما أحد يستطيع أن يأتي بكلمة مثل ثم نظر. بلى، إذن الآية لا يعني صعوبة في الإتيان بمثلها، أما السورة مستحيل، يعني سورة أقل سورة الآن سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، لو قلت لفصيح من الفصحاء إيتي بمثلها فصاحة وبلاغة وجزالة وتحمل المعاني التي فيها فلن يستطيع. فأتوا بسورة فلن يستطيع. قال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، إن حاولوا أن تأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم، يعني أشهدوا من شئتم من الناس على ما أنتم مقبلون عليه من الإتيان بسورة من مثله إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في ادعائكم أن هذا ليس من عند الله عز وجل. طيب الآن هل سيفعلون أو لن يفعلوا؟ قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن تفعلوا هذه تحدي ولا حكاية واقع؟ حكاية واقع، والله يعلم الغيب ويعلم أن كلامه لن يأتي مثله أحد، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن تفعلوا مش يعني جرب وأتحداك تفعلها، لا، أنت افعل لن تفعل، حكاية واقع، لن تفعلوا، لن تستطيعوا، لن تأتوا، عرفنا؟ فكان هذا المراد من ذلك، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ما هي السورة؟ ما معنى سورة؟ سور الشيء إذا أحاطه، سور يعني أحاطه. طيب السور سمي السور سورا لأنه يحيط بما حوله، وسمي السوار سوارا لأنه يحيط بالمعصم. طيب فلما سميت السورة سورة؟ لأنها أول شيء تحيط بالآيات لفظا ونطقا، فلا تخرج آية عن سورة هي منها، فترى السورة تبدأ من آية كذا وتنتهي بآية كذا، فالسورة أحاطت بالآيات من أولها إلى آخرها. وسميت السورة سورة لأنها تحيط بمعاني مختصة، معاني متخصصة في هذه السورة، فيها من المعاني ما ليس في سورة أخرى، فتجد في سورة كذا من المعاني ما لا تجده في سورة أخرى، فكل سورة لها مجموعة من المعاني الخاصة التي أحاطت هذه السورة بها. طيب فأتوا بسورة يعني فأتوا بمجموعة من الآيات، أقلها ثلاث آيات كما في سورة الكوثر، أقلها عشر كلمات كما في سورة الكوثر، طيب من مثله، وادعوا شهداء. شهداء على ماذا؟ شهداء يشهد لكم أنكم ستأتون بمثله، فإذا أتيتم بمثله يشهدون أنكم أتيتم بمثله، يعني شهداء على صنيعكم من أوله إلى آخره، ليشهدوا على ما أنتم عليه. طيب من دون الله، لما قال من دون الله؟ لا تشهد الله على باطل، لا تشهد الله على باطل. ليه؟ لأن يعني هل ممكن أن يشهد الله على باطل؟ يتخيل منهم هذا؟ يتخيل منهم. هم في كثير من المواضع إذا سألتهم من أحل هذا يقول الله أحل، والله أحل هذا، الله حرم هذا، يقولون هذا. طيب يشهدون الله إلى على باطل، إذن هي من عادتهم أن لو اتفقوا على باطل ما أشهدوا ربهم عليه، أشهدوا ربهم عليه. فالله تعالى يقول وادعوا شهداءكم من دون الله، لا تقولوا الله يشهد علينا، الله لا يشهد على باطل. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في ادعائكم أن القرآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى به من عند نفسه، أو أنه علمه شاعر أو كاهن أو ساحر أو نحو ذلك من الأمور، نكمل ما تبقى بإذن الله عز وجل فيما سيأتينا في الأسبوع القادم. أحيانا الله تعالى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل